الترموستات دي اللي هي بتاعت الروماتيزم الترمست اللي هي كانت بتتاخد مره واحده بيولوجي بيولوجي بتاخدها كل شهر لا كل اسبوع كل يوم خميس باخد واحده تحت الجلد وكنا مش لاقيينها جبتها 8 مرات وبعد كده وقفنا مش موجوده وبعدين رجعنا للدكتور بتاعنا تاني مش عارف ايه ما اعرفش ايه الترموستات الترموستات في الثلاجه اسمها لا الثلاجه بتاعت العلاج الروماتيزم يا دكتور اللي هو اسمه انا مش عارف اسمه هو معاه صورة حيوانات مين ده دي ايوه كنا بناخد اللي تحت الجلد اللي هي مره واحده ميزوتريكسين ميزوتريكسين انا طلعت لايف انا عايز قهوه وادوني ادوها الطقم بتاعي التخسيس كنت بجيبها برضه ب 2000 بص بص الاوزمبيك الاوزمبيك ايوه دي حط دي حطها هنا دي حطها هنا يعني تنور اهي الاوزمبيك خدت منها انت خدتي اوزمبيك ايوه اتنين كان بيجيب لي واحده 3000 ايوه لا انا دفعته بره عشان كده حقك وانا موافق والله العظيم حقك حقك انا ظلمت انا ظلمت كتير حقك وانا موافق انت شفت انا ظلمتني بس انا اتظلمت صح انا متعتم عليا اعلاميا حصل صح حصل والله ازيكم يا جماعه عاملين ايه اخباركم ايه يا رب تكونوا كلكم بخير الاستاذ الصغير اسمه ايه مروان مروان انت في سنه كام يا مروان ثالثه اعدادي ثالثه اعدادي رايح ثالثه اعدادي رايح ثالثه ثانوي اللي هو قاعد بره ده طيب بصوا يا جماعه احنا عشان ما نطولش واحنا عندنا ناس في العياده بره بس بصراحه اول حد اشوفه كان حد حلو قوي الاستاذ شادي الزيني من دمياط الاستاذ شادي انا قابلته اول مره في 28 يناير كان جاي صح مظبوط جاي مع المدام بتاعته المدام كانت بتشتكي من روماتويد هنتكلم عليكي باي ذا واي يعني. عشان انت مش هتقولي كل حاجه كويسه في حقي شادي هو اللي قال لي كل الكلام الكويس والله وراجل عسل هناك ده مروان هو اللي يقول الكلام الحلو ده ربنا يكرمك فشادي يا جماعه متشخص ام اس تصلب لويحي من اغسطس من شهر 8 الى 2023 مظبوط والدكتور في دكتور مخ واعصاب حضرتك بتتابعه هناك في دمياط في دمياط ايوه في دمياط كويس هيظهر في البيت ليه مش هتظهر في البيت هيظهر في البيت في ناس ما بتحبش تطلع عشان خاطر لكن هو شادي هيطلع لا اطلع انا بدي مقدمه بس بقول لك بتقول لي ليه حضرتك الناس اللي بيطلعوا معاك ما بيطلعوش في الفيديو اهو لا خالص انا اهو شادي اهو اهو كده باين مظبوط كده مظبوطه مظبوط اتكلم يا شادي اتكلم يا شادي واحكي القصه احنا اتقابلنا ازاي واحنا اتكلمنا في ايه وقت ما انت جيت انا جيت مع المدام تقريبا من 4 شهور كانت تشتكي بروماتويد كانت المدام بتشتكي من الروماتايد وبتشتكي من الغده الدرقيه كانت متضخمه جدا متضخمه نزلت ولا لا ما عادش حجمها نزل طبعا اختفت صح طبعا اختفت صح ده كان على طول وشها وارم وقابلتها من هنا على طول ورمي ولفينا على دكاتره كتير بصراحه لا اطلع كلمي شوف مش هيطلع اصل المايكين عندنا وهو أيوة. فتكلمي عادي ايوه مظبوط حصل كانت دايما يعني من النوادر ان هي تخس رقبتها ان هي تنزل ايوه تنزل وكانت بتاخد جرعه كام وقت ما جت؟ 100 كل يوم 100 كل يوم يوميا لدرجه ان انا في الفتره الاخيره ما كانش موجود كان الناس اصدقائي جابوه لي من السعوديه جابوه لك من السعوديه لان ما كانش موجود هنا ففي 28 يناير احنا وقفنا الادويه كلها وقفنا الادويه كلها ميزوتريكسيت وخلافه بالظبط والسولوبريد سحبناه والادويه الباقيه بتاعت الافيرا ايوه الافيرا بالظبط كل ده وقفناه بالظبط من 28 يناير من 28 يناير مظبوط حلو قوي خدنا فيتامين د وخدنا يا سلام عليك انت عارف بس احنا خدنا ايه؟ انت حابه بطلنا ايه؟ ما تقوليش بطلنا ايه؟ لا بطلنا كل الادويه كل الادويه ده اللي يخصني احنا بطلنا الدواء وبطلنا الاكل الوحش صح؟ الدكتور حضرتك قبل ما تيجي لحضرتك كانت دايما رجليها وايديها ورمه التهاب يا باشا ايوه التهاب يا باشا ده من يوم ما حضرتك مشيت على النظام انت بقى كنت قاعد انت كنت قاعد في الزياره ضيف يعني انا كنت قاعد ضيف أيوة. وبعدين حضرتك لما قلت ممنوع فراخ تماما قلت لحضرتك ده انا كنت ماشي مع كابتن جيم ما كنت قعدت سنه كامله ما كنتش باكل الا فراخ قلت له هو ده اللي هيتعبك قلت لك ما انا جالي ام اس قلت له هو دوت اللي عامل لك كده يعني انا كنت حكيت معاك فانت قلت لي قبل الام اس بسنه بالظبط كنت انت شغال فراخ بالظبط انا قعدت سنه كامله ما باكلش غير فراخ كامله قفلت بام اس

ادويه لحضرتك وللمدام عشان خاطر طبعا الروماتويد الافيرا والنيزوتريكسيت والمشابه الحاجات والبيولوجي والكلام ده ادويه وغير انفلونزا بالصدفه معديه غير وجع في الظهر مسكنات غير ده الحمد لله بفضل ربنا معاك مفيش دواء خالص يعني انت في اربع شهور دول علاقتك بالدواء شبه زيرو. معلومه ولا معلومه زيرو مفيش الا بسم الله ما شاء الله بس اللي احنا ماشي بفضل ربنا الحمد لله مش هناخده تاني مش هناخده كل فين وفين يعني خلاص والراجل الحلو ده ماشي على النظام إيه ولخبط مره المكرونه بس مليان اربع خمس ايام قبل ما تقول ايوه عشان تدهوله قبل ما تيجي بقى وتيجي بقى تقول لي بقى نرمي بلاء عند ارمي بلاء عنده صح ليه يا مروان ليه يا قلبي ليه هو عارف سبب تعبه ايه لان هو دكتور مروان قبل ما يمشي معانا على النظام كان وشه كله بقع بيضه هو لسه حكي لي على البقع البيضه الكبيره كنت وديته الدكتور جلديه فقال لك ده ناقص الفيتامينات اي كلام لما وقفنا الدقيق خلاص والبيض والكلام ده وشه الحمد لله طب اسال سؤال بس ايه ممكن يكون شخص شويه انت بتجي لك كوابيس ما كانش بيجي لك كوابيس خالص ولا كنت بتخاف في الضلمه هو ما خفتش من الضلمه لا ده هو بيلعب رياضه والله هو سباح الحمد لله ماشي مع ان السباحه مالهاش علاقه باللي انا بحكي عليه بس ماشي لا بس ما تخافش من الميه الثاني فيلم الثاني فيلم العار ده بتاع هي هذا ان انا مش لا لا هو الخوف ممكن يبقى فيه خوف من الميه ايوه كتير بيوقفوا في السباحه اما بروح معهم خايفين ينزلوا الميه لا بس هو ابوهم ذكر فمشان ربنا يكرمك خاف من الميه ربنا يكرمك خاف من ربنا يخاف من الصرصار اللي بيطير ده لا مازن اللي جماوي مازن بيلعب جيم يا فرق معاك نظام في الجيم اكتر في السباحه عضلات في السباحه عضلات عضلات وري الدكتور كده بعد اذنك الله ده على النظام بتاعك ايوه فرق طبعا بجد في الاربع شهور لا تعالى ورينا بطنك هنا تعالى وريهم بطنك اقلع الشنطه دي يعني الراجل ده فرق معاه في التمرين طبعا عرفت بقى ان البروتين هو شويه الرز دول طبعا مش اللحمه والفراخ ادينا فراخ ادينا ورينا عم لقطه الفراخ كده ورينا السكس باكس بص شد يابا ده على النظام بالك قد ايه بقى انت اربع شهور 100 100 100 100 ممتاز هو ده الشغل بتاعي بقى اقل مجهود يعمله جسمه يترسم كده بالظبط يعني انت مبسوط بقى جدا الحمد لله بفضل ربنا المره اللي فاتت كنتش مبسوط المره اللي فاتت انا كنت تعبان لان كنت واكل فول احترام لحضرتك احنا واحنا جايين كنا واكلين فول كنت واكلين فول ايوه ماشي ما ده التصبيره اللي بتموت اي حد ربنا ما يكتب على حد كمان ان انا كنت جاي لحضرتك وانا قاعد في الجهاز عشان بعمل بقعد تقريبا نص ساعه جوه الجهاز عشان اعمل الاشعه بتاعتي انت جاي كنت جاي يوميه عامل الرنين وكلوز مقفول فانت خارج متروق فكنت جاي لي هنا خلصان لا انت النهارده جاي حلو لا الحمد لله وقاعد مستنيني بقالك شويه ومش زعلان لا مش زعلان بجد لا طبعا انا فرحان بيك قوي يا شادي ربنا يكرمك والله العظيم وفرحان الاستاذه علا بقى لها لحد اربع شهور ما بتشتكيش خلي بالك الالام المصابين انا يعني مش عايز يعني الحمد لله رب العالمين في الاول وفي الاخر هتذبح يا باشا اذبح يا باشا الدخله الجايه دي الحمد لله هي لما كانت بتاخد الحقنه اللي تحت الجلد كانت بتقعد اربع ايام في السرير ما النيزوتريكسيت ما بتنزلش من السرير يا باشا كيمياء دخلت جسمك جسمك بيرد لا هو لما الحقنه اللي انا وريتها لحضرتك ديت النيزوتريكسيت موجوده خالص فهم كتبوا لي بديل مصر انت بتاخد الجيلينيا انت بقى جينيا للام اس جي لا انا مش بيتم كتبوا لي المصري قاتله يا ماما قاتله يا ماما زي الانترفيرون اللي بيدوا لي الكبد لا بتموت ثلاث ايام ده لازم تشوف 103 ايام بتموت يا باشا بتموت مفيش دواء بيعمل مفيش دواء على وجه الارض يساعدك هو بيعمل فيك كده اصلا ازاي يعني لكن بفضل ربنا الحمد لله الاربع شهور اللي احنا ماشيين مع حضرتك في النظام فيهم انت بتشكل من انزيمات الكبد دايما عاليه مش عارف ليه كانت عاليه جدا قبل النظام طبعا صح ما انا لما اشتكيت للدكتور في الكلام ده فقال لي ان الجينيليا هي اللي بتعمل كده بس ما عندناش حل يا حبيبي بقى لا الحمد لله لا تاخدها وزمانك تعلى وخلاص عملت انزيمات الكبد وبتبسط حضرتك اول زي الفل الحمد لله الحمد لله الحمد لله انا مبسوط ان هو قال لك ببقه بس انت اتحسنت خلاص الحمد لله رب العالمين شو قال لك كده ما كان طردك يعني انا مش انا الوحيد اللي بطرد الناس هو طرد اكتر طب عشان وقفت العلاج انت قلت لي في واحد معرفتك او معاك في الشغل وجابوا سيرتي في مره هما بيتكلموا على عشان وقف الادويه وجابوا سيرتي وما جت سيرتي قالوا عليا ايه؟ قالوا لما ما نتكلمش في الموضوع دوت عشان ما يتقفلناش العياده العيادات بتاعتنا فجابوا ورا يعني صح؟ وما جت سيرتي ما حدش يعني ما حدش شكر بس انت هتشكر لا كله بيشكر كله بيشكر وان انت ماشي على النظام المظبوط. أيوة. بس الكلام ده تكونه ما بينك وما بين العيان بتاعك ما طلعش لايف في السير. نقعد في اوضه مقفوله بالظبط في الخباثه. ايوه نعم، ما بينك وما بين العيان دار ابن الارقم نتلم احنا كمسلمين نتكلم في امور ديننا بعيد عن كفار قريش. ماشي ما فيش مشكله. انت عايز تقول حاجه للناس يا استاذه علا؟ الحمد لله انا احسن بكتير والله. عامل ايه كتعب بقاء ادويه؟ المفروض جوزك يدينا جايزه النهارده بقى طالما هو فرحان للدرجه دي. ادكر والله الحمد لله. يعني هو هي مقابلته ليا النهارده على السلم، هي بقى فرحانه. ربنا يكرمك. ومقابلته اما دخل ليا برضه فرحانه. ربنا يكرمك. هو طلع لاني بجني اصلا. حصل يا جماعه، انا مش عارف اقول لكم ايه. انا يعني شوف بس الكومنتس دي. بصوا احنا طبعا بنقول لشادي الحمد لله على السلامه، نقول لمدام علا الحمد لله على السلامه، الله يسلمك، نقول لمروان باشا اوعى تاكل مكرونه تاني بعد اذن حضرتك، انت داخل في شهاده. جماعه انا بشكركم وبشكر كل حد بيقدر يشاركنا تجربته، وبشكرك يا استاذ شادي والله على المقابله الجميله، وبشكرك يا استاذه علا كتر خيرك. واشوفكم على خير يا جماعه، وان شاء الله ان شاء الله ربنا يكرمنا بحالات تحسن جديده وهنعرض لكم امر الله. بشكرك يا شادي، شكرا. توصل بالسلامه ربنا يجزيك خير. اتفضل يا دكتور.